أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يذكر الحكم وعلته. آمنا بالله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الآية الأولى، نكتفي بها ونترك الثانية إلى يوم آخر إن شاء الله. ختامها: إن الله كان عليا كبيرا. هيا نتغنى بهذه الآية مرات، وكلنا يعمل فكره في الفهم وما يريد الله من هذا الكلام الإلهي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات حافظات للغيب، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الرجال قوامون على النساء. الرجال جمع رجل، الرجال جمع رجل. وعندنا لطيفة أنفس بها عن ضيق بعض النفوس ولا بأس. كان في الديار المغربية عالم سلفي كبير توفي رحمة الله عليه، ومن عجائبه أنه كان مسؤولا عن المدرسين في المسجد النبوي أيام دخول السلطان عبد العزيز رحمة الله عليه. أحد تلامذته قال له: لقيت رجلا في كذا. قال: تأدب، أين الرجال؟ قل: لقيت ذكرا. أين الرجال؟ لقيت ذكرا في الشارع. أما رجل، ويشهد لهذا قول الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. إذن فكلمة رجل تدل على الفحولة وكمال الرجولة. الرجال قوامون على النساء. ومعنى قوامون قائمون، الرجل قيم على امرأته، قائم عليها، قوام عليها، إذ هو الذي يحفظها وهو الذي يطعمها ويسقيها وهو الذي يدخل السرور والفرح على نفسها. فحياة المرأة مرتبطة بحياة الرجل، وهم كجسم واحد بعضهم من بعض. إذن فالرجل لكمال خلقته وفطرته وما أودع الله فيه من قوى لا توجد في المرأة، والخالق هو الله عز وجل، ففرق في الخلق بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى. وهذا مشاهد في الحيوانات، فهل الديك كالدجاجة؟ الدجاجة تملك تلك العنترية وذاك الصوت. فهل التيس ذكر العنز كالعنزة؟ هل الكبش كالنعجة؟ هل الثور كالبقرة؟ هل الجمل كالناقة؟ من يقول إيه؟ من فرق بينهما؟ الخالق العليم الحكيم. فكذلك الرجل يختلف عن المرأة في شيات وصفات كثيرة، تلك الصفات أهلته للقيام بشؤون المرأة أقدر منها وأقوى على ذلك. إذن قال تعالى رجال قوامون على النساء بسبب ماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بتفضيل الله تعالى بعضهم على بعض في الخلق وفي الفطرة وفي غيرها من الصفات. ومن قال المساواة فهو كافر كافر كافر، لا يقبل منه انتساب إلى ملة الإسلام ولا إلى اليهودية والنصرانية. الله يقول فضل الله بعضهم، لا لا لا ما في، يبقى إيمان أو إسلام؟ هذا النغم، هذا الصوت صوت يهودي لفتنة البشرية وإهباطها لتصبح قابلة لأن تسودها الماسونية وتقودها إلى جهنم. وإنما العجب لمن يعرضون عن كتاب الله ويجهلون ما فيه ويمشون وراء تعاليم الماسونية في المجلات والصحف وفي المحاضرات والكلام. من قرر هذا التقرير؟ أليس الله؟ هذا كلام من؟ في من يقول كلام غير الله؟ إذن كلام أمك أم أبيك؟ هل رفع رأسه إنسان قال هذا كلامي أو كلام فلان؟ هذا كلام الله. الرجال الفحول الأقوياء القادرون أولو البصائر والنواء قوامون على النساء، أولا بتفضيل الله تعالى بعضهم على بعض في الخلق والفطرة والعلم والمعرفة والطاقات المختلفة. ثانيا وبما أنفقوا من أموالهم، أي وبإنفاقهم عليهن من أموالهم. فالذي ينفق هو الذي يسود وإلا لا؟ أو الذي ينفق عليه هو السيد؟ أيعقل هذا الكلام؟ إذن وبإنفاقهم، وليس خاصا هذا بالمهر فقط، وإن كان المقصود المهر، وهو يشمل كل النفقات التي ينفقها الرجل على المرأة. يسود هذا وإلا لا؟ واذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو كلام فوق مستويات البشر. يقول خادم القوم سيدهم. آت علماء النفس الاجتماع ينقضون هذه؟ والله ما ينقضونها، لأنها نبعت من مصدر الحكمة، من أستاذ الحكمة ومعلمها، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد القوم خادمهم. تريد أن تسودنا؟ أخدمنا. فلما كان الرجل هو الذي يخدم المرأة، إذن كان سيدها ولا لا؟ الآن في البيت ينزل ضيوفك، فالذي يقوم بسقهم وإطعامهم هو السيد، أليس هو السيد؟ إذن من أراد أن يسود فليعمل الخير وليبذل المعروف لغيره، سادة. ومن تفسير كلمة الصمد، وهي اسم من أسماء الله تعالى، سئل بعض الأعراب بما ساد فيكم فلان، بما ساد فيكم، ما سبب السيادة عليكم؟ قال العرابي بالفطرة احتجنا إليه واستغنى عنا، احتجنا إليه واستغنى عنا، بهذا سادنا. والله تعالى هو الصمد الذي استغنى عن كل مخلوقاته وافتقر إليه كل مخلوق من مخلوقاته، فكان الصمد. خادم القوم سيدهم. إذن الرجل يخدم المرأة ولا لا؟ يكفي أنه يموت دونها، إذن فساد ولا لا؟ فهو سيد. الرجال قوامون على النساء بشيئين: أولا بما فضل الله بعضهم على بعض في الخلق والفطرة والفهم وكل الطاقات، تفاوت كبير. ومن أراد أن يستبصر هل المرأة تبعث نبيا أو توصل رسولا؟ الجواب لا. هل المرأة تعين أميرة تحكم الناس؟ الجواب لا. هل المرأة تعين قاضية تقضي بين الناس؟ الجواب لا. يا شيخ قضوها ووزروها، جعلوها وزيرة وقاضية، من هؤلاء؟ أنبياء الله أم رسله؟ أهل ولايته أم عالمو شريعته؟ هؤلاء ممن ذابوا في تيار العلمانية والصليبية والماسونية، يستشهد بهم. الرسول هناك قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أشيروا لي، قال إقليم الفلاني أفلحوا، هاتوا، لأن رئيسة الوزراء امرأة أو الحاكم امرأة، أشيروا موجود. أو تفسرون الفلاح بالطعام والشراب والنكاح، هذا هو الفلاح. الفلاح أن يسود البلاد الطهر والصفاء والمودة والإخاء والمحبة والولاء والتعاون على البر والتقوى، فتتجلى حقائق الطهر والكمال البشري في الدنيا، والنجاة من النار ودخول الجنة يوم القيامة. الرجال قوامون على النساء بسبب ماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض أولا، وبما أنفقوا من أموالهم ثانيا. العجيب أن هناك نساء في ديار الكفر هي التي تدفع المهر، نغزة شيطانية يهودية، الآن في أوروبا وفي أمريكا واليابان بعض النساء ما تجد من يتزوجها هي تدفع المهر، كم تأخذ وأتزوجك؟ يقول 2000 جنيه أو 2000 دولار يتزوجها، هي التي تدفع. هل هذه يصبح سيدا عليها؟ هي التي تسوده وتقوده كالطفل أو الكلب وراءها، هي التي دفعت. وهذا شأن البشرية إذا انقطع صلتها برب البرية وأعرضت عن كتابه وهدي نبيه، تهبط تهبط حتى لا تصبح أهلا حتى لدخول منزل طاهر. ثم قال تعالى فالصالحات، يا مؤمن لا تقولي أذلني ربي وأهانني وعين علي قيما يقوم علي، هذا من إفضال الله عليك، هذا من رحمته بك، هذا من إشفاقه عليك، أنت ضعيفة فولى أمرك رجل يقدر على ذلك. وثانيا فالصالحات من النسوة الصالحات، الصالحات جمع صالحة، والرجال واحدهم صالح والجمع صالحون. من هم الصالحون؟ هذا موكب من مواكب الجنة الأربعة. هل الجنة لها مواكب؟ اللهم عجلنا باللحوق بهم. أربعة مواكب قال تعالى في بيانهم من صورتنا هذه، صورة النساء. ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، مع الذين أنعم الله عليهم من أين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي مناجاتنا لربنا تعالى ونحن بين يديه وقد نصب وجهه لنا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، أي كلها لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسبب عرفنا الله والطريق الموصل إليه. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فنسلم على كل عبد لله صالحا، ويدخل فيه الصالحات بلا جدال. من هم الصالحون؟ أولا نقول من منكم يريد أن يكون صالحا؟ كلنا بإيجاز. الصالح من أدى حقوق الله كاملة ولم ينقص منها حقا، وأدى حقوق الناس كاملة فلم يبخسهم حقا من حقوقهم، ذاك والله العبد الصالح. والذي بخس الحقوق ونقصها فاسد، هذا ما يقال فيه صالح. وأما المصلح فدرجة أخرى. إذن فالصالحات المؤمنات الذين أدين حقوق الله عز وجل وأدين حقوق عباده، إن كانت ذات زوج أدت حقوق زوجها، إن كانت ذات أبوين أدت حقوق أبويها، ذات أولاد أدت حقوق أولادها، وهكذا بعد أن أدت حقوق الله، أقامت الصلاة وعاشت على طاعة الله ورسول الله. الصالحات، الصالحات إنعتهن قانتات، أما الفاسدات يقنتن ما يقنتن. فالصالحات قانتات جمع قانتا، والمراد من القنوت دائما وأبدا طاعة الله فيما أمر به يفعل وفيما نهى عنه يترك. الصالحات قانتات أي مطيعات لله في أمر ونهي، ومطيعات لأزواجهن في الأمر والنهي كذلك. فإذا أردت امرأة تطيعك تزوج صالحة، فإن تزوجت طالحة فاسدة والله ما طاعتك، وإن طاعتك في باب أغلقت عليك سبعة. أنصح لك بنصيحة الله، يا من يرغب أن يتزوج تزوج الصالحة. كيف نعرفها؟ اسأل، ابعث أمك جدتك تسأل، اسأل الجيران كيف هذه المرأة، فإن قالوا صالحة إذا تزوجها فإنها تطيعك بعد طاعة الله ورسوله. هذا خبر إلهي ولا لا؟ الصالحات قانتات، الفاسدات عاصيات أبدا. الفاسدة ما تطيع، وإن طاعتك في جانب عصتك في جوانب أخرى، فعليك بالصالحة. والرسول يقول خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك أفرحتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك أو في مالك ونفسها. خير النساء، هذا إعلان محمدي، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. قال حافظات للغيب، حافظات للغيب، من يحفظ الغيب؟ ولكن بما حفظ الله. حافظات للغيب، هذه العبارة من أرقى العبارات بالشرح والتوضيح، تحفظك في فرجها وفي عفتها وطهارتها، لا تسمح لرجل أجنبي أن ينظر إليها، ولا أن تتكلم معه أو يكلمها، ولا أن يلمسها بيده أو فضلا أن يجامعها. هذا حفظ الغيب، لأن مغازلة النساء والمكالمة والمجالسة والاتصال هذه كلها تقع في الغيب ولا في العلن؟ تقع في الغيب حتى بالجاهلية، أما الآن في الديار التي هبطت يقبلها وفي الشارع. هذا النوع هبطوا شر الخلائق ما يذكرون، بدلا ما يقول تحفظه في غيبته في عفتها في طهارتها في صيانة نفسها في كذا وكذا، تصبح العبارة إذا قرأتها فتاة تستحي وهي أمام أبيها أمها. لكن حافظات للغيب، ومع هذا ليست لهن القدرة الكافية، لا بد من عون الله عز وجل بما حفظ الله. والميم هنا مصدر بحفظ الله تعالى، والمحفوظ من حفظه الله. كيف يحفظك الله؟ إذا قرعت بابه وطرحت بين يديه وفي كل لقاء معه رب احفظني بما تحفظ الصالحين من العباد يحفظك. أما أنت معرض ولا تبالي ولا تفتقر إليه ولا تطلب حفظه يحفظك يحفظ بما حفظ الله، أي بحفظ الله تعالى. والله حافظهن لما علم من صلاحهن وقنوتهن وطاعتهن، إذا تولى حفظهن فيسر لهن أمر الحفظ، فتعيش المرأة 60 سنة ما تتكلم مع أجنبي ولا يراها أجنبي. حافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل، أي بحفظ الله تعالى لهن. حتى لا تعرف أننا نستغني عن الله بمعارفنا بطاقاتنا بجهودنا. انزع هذا من بالك، لا بد وأن تعلن افتقارك إلى الله وحاجتك إليه. ثم قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. هذه صفحة أخرى، فرغنا من الأولى. أولا عرفنا أن للرجال قوام على النساء، وعرفنا السبب ولا لا؟ كم علة؟ علتان: الأولى التفضيل الفطري، الثانية بما أنفقوا عليهن من مهور ونفقات. ثم قضية أخرى فيها إعلان شأن النساء حتى لا تتألم من هذا الحكم، فقال تعالى: فالصالحات. هذا ثناء ولا لا؟ فالصالحات ما شأنهن؟ قانتات. ما معنى قانتات؟ مطيعات. القنوت الطاعة لله ورسوله وللزوج، حافظات للغيب. هل فهمنا حافظات للغيب؟ ما هذا الغيب؟ هذا ما نذكره. صائنات أعراض الرجال، لا تتعرض أبدا للزنا ولا لمقوض أسبابه ولا لدوائه. وهذا بدون عون الله؟ الجواب: لا، ما يستطيع أحد أن يستعصم هكذا ولا يعصي الله عام أو عشر أو مئة بدون عون الله تعالى، بحفظ الله تعالى. هنا قال تعالى: واللاتي، هذا جمع اللاتي، التي يجمع على اللاتي أو اللواتي، عدد فوق الواحد. واللاتي تخافون نشوزهن، هذا خبر من أخبار الله ولا لا؟ واللاتي أي والنسوة من أزواجكم اللاتي تخافون نشوزهن. الخوف هنا هو توقع لوجود علامات أفهمتك أن هذه تريد أن تعلو فوقك، تريد أن تسودك، تخرق نظام الله عز وجل وترتفع فوقك، لأن النشز من الأرض المرتفع منها، ونشز الرجل قام. ومنه في آداب طلب العلم: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ارتفعوا. إذا أنت لاحظت من امرأتك علامات خفت بها من هذه العلامات أنها تريد أن تعلوك، أن تسود عليك وتترفع، أو تفقدك القيادة وحينئذ تصبح تحتها، ماذا تصنع؟ واللاتي تخافون نشوزهن، هذا الخوف لا بد له علامات ولا لا؟ من علاماته: يا أم فلان اسكت عني أنا مشغولة. السلام عليكم، مثلك ما يرد عليه السلام لأنك تأخرت علينا، ما جبت الخبز. المهم تظهر له علامات النشوز، فإذا خاف أو ظهرت فقد أرشده وليه ومولاه إلى طريقة إصلاح هذه الناشز حتى تعود إلى مستواها اللائق بها، وهي صالحة قانتة حافظة للغيب. واللاتي تخافون نشوزهن ماذا تعملون معهن؟ قال: فعظوهن. يا شيخ ناعظوا، ما تفهم الوعظ. اي نعم، مرت ظروف بالعالم الإسلامي من حوالي 1000 سنة، ما في من يفهم الوعظ أو يتأثر به إلا 1% أو في 1000. الذي يقبل الوعظ هو ذو الضمير الحي، إن شئتم قولوا ذو النفس البشرية الطيبة. إذا وعظته اتعظ واستجاب. وبما أن المؤمنات صالحات قانتات فالوعظ ينفع فيهن، والوعظ معناه التذكير بما أمر الله تعالى بفعله من ذلك: طاعة الزوج، الإحسان إليه، عدم الترفع عنه، التذكير بما أعد الله للصالحين والصالحات، التذكير بالعواقب السيئة التي تنجم على الفراق والطلاق، وهكذا. هذا هو الوعظ بالأمر والنهي شيئا فشيئا. فإن هبطت إلى مستواها وتخلت عن الترفع والنشوز فالحمد لله، فعظوهن. فإذا ما استجابت، ما نفع فيها الوعظ، خوف بالله، بالدار الآخر، بعواقب الطلاق، بآلام الفراق، بسوء العشرة، ما نفع، ماذا يصنع؟ ييأس؟ لا، قال له سيده: اهجرها واهجرون في المضاجع. المضاجع جمع مضجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي فراش النوم، فاهجرهن في فراش النوم. لا تهجر في البيت، تدخل لا تسلم عليها، تناديك ما تجيبها، تغمض عينيك ما تنظر إليها، ما أمر تعالى بهذا، هذا ما ينفع. الهجران في الفراش، وتنام، لا تعتزل وتنام في غرفة أخرى أو تذهب إلى جدة، تبقى في البيت وتنام معها في فراشها، وتعطيها ظهرك لا وجهك، ما تطيق يومين ثلاثة تقبل رجليك وراسك، عدنا. واهجرهن في المضاجع في الفرش. كم؟ قالت العلماء شهر، ما تزيد حتى ترجع إليك. إذا تركتها شهرا كاملا وأنت صابر وتعطيها ظهرك فقط، لا بد وأن تفتحك بمفاتيحها. ما نفعت هذه الوسيلة أيضا، كانت شديدة، هذه ممكن جامعية. إذن قال تعالى: واضربوهن، اضربوهن. الضرب معروف، ولكن بين الرسول المبين لكتاب الله أن هذا الضرب هو ضرب التأديب، فمن حقائقه أنه لا يكسر عضوا ولا يشين جارحا، ما يظهر فيها زرقا وإلا انتفاخ وإلا دام أبدا، كضرب الرجل لابنه والمربي لتلميذه فقط. لطيفة فقهية: لو أن رجل ضرب امرأة فكسر سنها أو كسر أصبعها أو رجلها، هل يجري القصاص بينهما أو ما يجري؟ الجواب: لا يجري القصاص إلا في العقل والدية. العقل إذا كسر سنتها أو سنها يعطيها قيمة السنة، كسر رجلها أو يدها يعطيها قيمتها، إذ هي موجودة في القضاء، السنة اليد وغير ذلك. فإن قاتلها نعم يقتل بها. في الجوارح العقل الدية، وفي الروح القتل، قاتل يقتل. وهنا ذكر لنزول هذه الآية سبب، قال يروى في سبب نزول هذه الآية أن سعد بن الربيع رضي الله عنه أغضبته امرأته فلاطمها بيده، فشكاه وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يريد القصاص بعدما نزلت آيات القصاص. فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء إلى هذه الآية، فلم يبقى مطمع في أن تقتص منك امرأتك وأنت مأذون لك في ضربها، فإن كان الضرب شائنا أو جارحا لا يجوز، فإن كسر عضوا أو كذا فيه دية. تبهتم؟ فإن قتل يقتل، النفس بالنفس. قال واضربوهن، الضرب غير المبرح المشرح المكسر، ضرب التأديب. تبهتم؟ هذه كم من مرحلة مضت؟ مرحلتان ولا؟ الأولى الوعظ ممكن سنة وأنت تعظ ما رجعت، إذن ماذا تصنع؟ أهجرها في الفراش لا في البيت شهر كامل سوف ترجع، لكن إن فرضنا شديدة إذن هذه تضرب. المرحلة الأخيرة الضرب، الضرب غير المبرح، لا يكسر عضوا ولا يشين جارحا من جوارحه. وهل الإنسان جوارح كم؟ سبعة. قال تعالى فإن أطعناكم، في الوعظ في الهجران في الضرب، فإن أطعناكم أيها الفحول أيها الرجال، فإن أطعناكم أي النساء استجبنا للأمر وامتشينا وأطعنا الطاعة المأمور بها، إذن فلا تبغوا أي لا تطلبوا عليهن سبيلا لأذيتهن. يوجد بعض الصعاليك من الرجال ثبات، هو الذي يبدأ يبحث عن الأسباب ويوجد أسباب ويضربها انتقاما منها، لا يجوز أبدا. هذه امرأتك جزء منك، بضع منك، أنت وهي تكونان جسم واحد. إذن فلا يحل أبدا أن تخترع الأسباب وتوجدها وكذا وكذا من أجل أن تتوصل إلى ضربها وتقول عندي إذن. قال تعالى فضربوهن، الضرب في الدرجة الثالثة، ثم إذا لم توجد عوامل مقتضية له أسباب تتطلبه لا يصح أبدا. هذا كلام الله. فإن أطعنكم أيها الرجال فلا تبغوا عليهن سبيلا تتوصلون به إلى أذاهن وإلى ضربهن أو هجرانهن. وختم تعالى هذه الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا، أعلى منك مليون مرة بلا مناسبة. لا تظهر أنك أعلى وأنك أقدر تضربها وتخترع أسباب الأذى والضرب، لا، فاعلم أن الله أعلى منك. فخفه ارهبه، لا تضرب المؤمنة، توجد أسباب لا وجود لها، تقول سمعت تقول رأيت تفعل كذا فعلت كذا وضربتها. حرام على عبد الله أن يوجد أسباب باطلة ويضرب بها امرأته. قول سمعت تتكلم في التليفون يكذب مثلا. فلا تبغوا عليهن سبيلا إلى أذاهن وضربهن أو هجرانهن. لما؟ إن أطعناكم. فإن أطعناكم فماذا بقي إذن إلا الولاء والمودة والحب؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا. اسمعوا الآية الآن، هل فهمتم هذا؟